حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري نسبة إلى خدرة حي من أحياء الأنصار. وهذا الرجل شهد بيعة الرضوان عليه من الله الرضوان، وقد عمر عاش 86 سنة رضي الله عنه، وكانت وفاته 74 من الهجرة. وقد ذكر له في الصحيحين 84 حديثا، مذكور له في صحيح البخاري وصحيح مسلم 84 حديثا. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث أيها الإخوان باتفاق أهل الحديث ضعيف، لأنه من رواية رشدين ابن سعد رحمه الله، وكان شيخا صالحا مكثرا من الرواية، لكنه اختلط يعني ضبطه اهتز. ومعلوم بأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت فيه شروط 5: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. فلا بد من اتصال السند، ما يكون فيه انقطاع، ولا بد أن يكون الراوي عدلا ما عهد عنه سبب من أسباب الفسق ولا من خوارم المروءة، ولا بد أن يكون ضابطا عنده الضبط، ما يكون إنسان يخلط. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. والحديث الحسن: ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. فالحديث الصحيح راويه تام الضبط، وأما الحديث الحسن فراويه في ضبطه خفة. طيب، الحديث الضعيف هو الذي لم تتوافر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، يعني اختلت فيه شروط صحيح وشروط الحسن. هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، لأن رشدين بن سعد قد اختلط وزال ضبطه. أما الجزء الأول وهو إن الماء طهور فلا خلاف عليه، قوله لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا الجزء أيضا محل إجماع من أهل العلم، محل إجماع بأن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه لا يكون طهورا، ما ينبغي أن يستعمل في العبادات. ونبدأ دائما باللون لأنه أول ما يبدو، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الريح، لأن الإنسان إذا ما ميز الشيء بلونه فإنه يضطر إلى أن يشمه، ثم أخيرا الطعم. فإذا تغيرت إحدى هذه الأوصاف الثلاثة بملاقاة طاهر، الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو طعمه بملاقاة طاهر، فإنه يستعمل في العادات، زي مثلا ماء وضع فيه ورق الشاي فتغير لونه وريحه و طعمه، لكن هذا شيء طاهر، شاهد مش كذا؟ أو وضع فيه العصير هذه أو البودرة التي توضع، أو صب عليه حليب فهذا يستعمل في العادات، يؤكل أو يشرب ونحو ذلك. أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة نجس فإنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات. يعني لو أن ماء صب فيه بول أجلكم الله فسلبه طهوريته فإنه لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات. أو لو أن ماء سقط ماء قليلا، سيأتي معنا ضبط القليل والكثير، سقطت فيه فأرة فماتت أو كديسة فماتت، فهذا الماء خلاص صار نجسا لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات.